ماشي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل المعاذير ترفع وكل الاحتجاجات ترفع، لا يملك الإنسان إلا أن يرفع يده إلى عالم السماء فيقول ما حيلتي ما حيلتي والسيئات كثيرتي ما حيرتي ما حيرتي في يوم نشر صحيفتي وقرئي لصغيرتي وقرئي لكبيرتي فواحدتا على ما جرى فواحدتا يا حسرتي اني قد مرضت من الذنوب فمن يداوي علتي لكن رجائك يا ربي استغفر لي ضعيفتي وانت القائل يا عبادي لا تحتقروا بالرحمن. شكرا لفضيلة القاري الدكتور محمود علي الحسن قاري بدعوة الجزء العربي وتوكيل بعد الله الى في محافظة الشرقية على هذه الدعوة القرآنية المباركة وعشت الحق والقرآنية وتعلمت العلامة السلاوة ذلك وتعلمت القرآنية والعلامة للداعي فضيلة القارئ الشعر الحسين إسماعيل الحافظ المقيم بحث الشرطة والطرف التنظيم نسأل الله تبارك وتعالى أن توفيق القليل والمحمود عن القصد المسلمين. محمود وَلَقَدْ الشيخ احمد. Amen. الله تعالى جميلا بسمك إنه هو السميع البصير سبحانك يا رب لو خلقوا عليك يا مشيخ احمد اجيب له برنامج